بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 46 من دروس سورة المائدة، ومع الآية 106، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. أيها الإخوة، هذه الآية والتي تليها حول الوصية، والوصية واجبة في الشرع في حالات كثيرة. من هذه الحالات أن تكون هناك أملاك ليست لك، سجلت باسمك لسبب أو لآخر، فإذا مات الإنسان فجأة فهذه الأملاك، وقد تكون بيوت وعقارات غالية جدا، هي لك ولا يستطيع أحد أن يأخذها منك من حق الورثة. فإن لم تكن لك ولم تكتب في وصية أنها ليست لك وأنها لزيد أو عبيد، فقد أطعمت أولادك مالا حراما، قد تلقى بهذا العمل عقابا عند الله كبيرا. فالذي أسماءه أملاك ليست له، أو عنده أمانات ليست له، أو عليه أداء واجبات لم تؤدى، أو عليه حقوق لم تعطى، في مثل هذه الحالات لا يجوز أن تبيت ليلة واحدة من دون وصية. والشواهد والقصص التي نستمع إليها من خلال إهمال الوصية لا تعد ولا تحصى. يعني إنسان أمواله مصادرة، فتلافى مصادرة بيته الذي يسكنه بأن سجله تسجيلا صوريا عند صديق له، وهذا الصديق لم يكتب بالوصية أن هذا البيت ليس له، فمات الإنسان فجأة هذا البيت له وللورثة من بعده. معنى ذلك أطعمنا الورثة مالا حراما. لذلك من لوازم المؤمن أن يدير أمواله في حياته، وأن يحسن إدارتها بعد مماته، أن يديرها في حياته بالعدل والإحسان، أما أن يديرها بعد مماته فعن طريق الوصية. كل شيء مكتوب. أيها الإخوة، المال قوام الحياة. يعني أحيانا الرجل يدع لأولاده مالا، يشترون بيتا يسكنونه، يتجرون بمبلغ، يتزوجون، يكون قد ترك لأولاده ما يقيم أوده. فإذا كان هذا المال الذي تركه لهم لكن لم يحقق، كان باسم آخر وحرم الأولاد منه وفقدوا قوام حياتهم، فالمسؤولية تعود على الأب. لذلك إن الرجل لا يعبد الله 60 عاما ثم يضار في الوصية فتجب له النار. كما أنك مكلف أن تدير مالك في حياتك، مكلف أن تعطي كل ذي حق حقه، وأن تدير المال بعد وفاتك. فهذه ملاحظة أولى. المال مرة ثانية قوام الحياة، ينبغي أن تحسن إدارته. والآن في علوم جديدة اسمها إدارة النفس وإدارة الوقت، ومعها إدارة المال. إدارة المال جزء أساسي من سلوك المؤمن. يعطي كل ذي حق حقه. شيء آخر، أن الله عز وجل في هذه الآية أورد أن الموت مصيبة، فالذي جمعه الإنسان في كل حياته يخسره في ثانية واحدة بمقياس الدنيا. يعني بيوت، مزارع، مركبات، تجارة، أموال منقولة، أموال غير منقولة، لمجرد أن يقف القلب أصبحت هذه الأموال ليست له. إذن الموت مصيبة، لكن بطولة الإنسان أن يجعل الموت كما قال عليه الصلاة والسلام عرف المؤمن، باستقامته وتوبته يجعل الموت أحلى لحظات حياته الأبدية. إذن يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله عز وجل، يا من دخلتم مع الله بعقد إيماني، يا من آمنتم أن الله عدل ورحيم وحكيم وتشريعه مطلق في خيريته، افعلوا كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، كلكم يعلم أنه لا وصية لوارث، لكن ماذا يمنع إن وجد الأب ابنة له فاتها قطار الزواج، وقد تكون تحت رحمة يعني إخوتها الذكور، بل تحت رحمة زوجاتهم، وقد تهان، فهيأ لها بيتا منحها إياه في حياته، هذا هبة، والهبة حكمها نافذ في الشرع، ولكن الذي يهب من حوله في حياته ينبغي أن يهيئ لله عز وجل جوابا منزها عن الهوى، منزها عن المحابة. لك أن تهب أولادك أو من يرثك في حياتك أي شيء، ولكن بشرط أن تهيئ لله عز وجل جوابا عن ذلك. إنسان في عنده ابن معاق، فلا عليه أن يهبه في حياته بيتاً أو دكاناً بحيث تدر عليه دخلاً يعيش عزيزاً ويتأبى أن يكون تحت رحمة إخوته. إذاً مبدئياً الهبة في الحياة والوصية بعد الممات، ولا وصية لوارث، لكن الوصية هنا بمعناها الواسع، يعني أي قضية مشكلة، أي إشكال في العقارات، في الأموال المنقولة غير المنقولة، في شراكات، يعني لو أن إنسان أودع عندك أماني مبلغ ضخم وعندك صندوق حديدي، ولم تكتب مع هذا المبلغ لمن هذا المبلغ، والإنسان مات فجأة، هل يستطيع الورثة أن يعطوا كل مدع ما يقول؟ مستحيل، إلا أن يأتي ببينة، فأنت ما منحت إيصال لهذا الذي أودع عندك الأمانة، ولم تكتب مع المال أن هذا المال عائد لفلان أمانة يؤدى حين الطلب. طيب، ومات الإنسان فجأة، وحالات الوفاة المفاجئة أخواننا الكرام كثيرة جدا، يعني إنسان أراد أن يبدل بعض العملات، قصة قديمة، فأعطى الذي يعمل في صرف العملة مبلغ 2,000,000 ليرة، وعده بعد المغرب أن يعطيه المقابل، بينهما وافته المنية احتشاء في قلبه، لا في ورقة ولا في شيء، فكاد يختل توازنه الإنسان. فالوصية بمعنى أي علاقة مالية لك أو عليك، أي واجب لم يؤدى، في عندك موظف وعدته بمنحة بعد فترة، الآن لا تملك هذه المنحة، الإنسان مات فجأة، هذا حقه أصبح، اكتب هذا الوعد على ورقة. يعني كل قضية مالية تخشى أن تضيع أو أن لا تؤدى اكتبها في وصية، والوصية تتجدد، في أشخاص كل شهر بجدد الوصية، في أشخاص كل سنة. لكن لو فرضنا إنسان ما له ولا علاقة مالية، لا في عليه حق يؤدي، وليس له عند الناس حق يأخذه، وعلاقاته نظيفة جدا، وقلما تجد هذا الإنسان، هذا الإنسان الوصية بحقه مباحة، يعني إن كتبها يكون قد اقتدى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء يؤكدون أن الإنسان لا يجوز أن يؤوي إلى فراشه إلا ووصيته تحت وسادته. وأنا أعلم رجل مات بخسرة في الدماغ فجائية، يعني في علاقات بالملايين ولا في وثيقة، كل اتفاقات شفهية. أذكر سنوات تزيد عن 20 سنة والأمور لم تنتهي، يعني أتعب أهله تعبا لا حدود له. فالأولى أن تكتب، أن تكتب العلاقات المالية، ما لك وما عليك، ما عليك من حقوق، ما عليك من واجبات، ما ينبغي أن تؤديه، ما يمكن أن تطالب الآخرين به، هذا كله يكتب. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اكتب الوصية وأشهد عليها شاهدي عدل. ما معنى عدل؟ نحن بالحياة المدنية في عندنا مصطلح اسمه الحقوق المدنية، الإنسان له حقوق مدنية وأحيانا تسقط هذه الحقوق، لكن في الإسلام العدالة أحد خصائص المؤمن، العدالة والضبط، وهذان المصطلحان يستخدمان كثيرا في علم الحديث ولا سيما في الجرح والتعديل. فلان عدل، يقول عليه الصلاة والسلام: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. يعني هذا الإنسان عدل، يعني لا يكذب، لا يزور، لا يغير، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، صادق، أمين، عفيف. العدالة من صفات المؤمن، تسقط إذا ظلمت الناس، تسقط إذا وعدتهم فأخلفتهم، تسقط إذا خالفت مبادئ الدين في تعاملك معهم. عاملهم فلم يظلمهم، حدثهم فلم يكذبهم، وعدهم فلم يخلفهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، فإذا خان أو كذب ليس مؤمنا، انسلخ من الإيمان. إذا العدالة تسقط حين الكذب وحين إخلاف الوعد وحين الظلم. لكن العلماء من بعض الأحكام الشرعية ومن بعض الأحاديث النبوية استنبطوا حالات كثيرة تجرح فيها العدالة، تجرح. مثلا: من علا صياحه في البيت تجرح عدالته، من تنزه في الطرقات ليملأ عينيه من الحسان تجرح عدالته، من أكل في الطريق، من مشى حافيا، من بال في الطريق، من طفطف بتمرة، يعني الوزن ما كان دقيق، لم يرجح الميزان، من أكل لقمة من حرام، يعني أكل حبة من الفاكهة وأوهم البائع أنه سيشتري، فكم الثمن؟ أكل حبة فاكهة، بهذا جرحت عدالته. من أطلق لفرسه العنان، السرعات العالية في قيادة السيارة هذه تجرح العدالة. من ربى حيوانا مخيفا أخاف به الناس، من قاد برذونا تجرح عدالته، من مشى حافيا، من بال في الطريق، من علا صياحه في البيت، من كان حديثه عن النساء تجرح عدالته، من طفف بتمرة. العلماء ذكروا عدة أشياء تزيد عن 30 بند كلها تجرح العدالة. من صاحب الأراذل تجرح عدالته، أنت مستقيم، هذا الذي تمشي معه زاني أو شارب خمر وأقمت معه علاقة حميمة، إذا تجرح عدالتك، يعني لا تقبل شهادتك. العدالة أن تتمتع بالحقوق المدنية في المصطلح الحديث، أو في المصطلح الإسلامي تقبل شهادتك، يقبل حكمك في أمور كثيرة. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، إضافة إلى هذه الشهادة التي كتبتها عليك أن تشهد اثنان ذوا عدل منكم يتمتعان بالعدالة، يتمتعان بالعدالة. يعني بالخلق القويم، لا يكذبان، لا يدلسان، لا يزوران، لا يبالغان، يعني بالتعبير المعاصر موضوعيان، اثنان ذوا عدل منكم. فإن كان إنسان مسافر ومعه غير المسلمين، هو المسلم الوحيد، قال في هذه الحالة أو آخران من غيركم. العلماء رأوا من خلال هذه الآية أنه يجوز للذمي أن يشهد في السفر وأن تنفذ شهادته. أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فأصابتكم مصيبة الموت. الموت مصيبة طبعا، فضلا عن أن الإنسان المؤمن تنتظره الجنة وينتظره قبر هو روضة من رياض الجنة، وفضلا عن أن المؤمن يرى مكانه في الجنة حينما يأتيه ملك الموت، والمؤمن يعرق من شدة خجله من الله عز وجل لعظم العطاء الذي ينتظره بعد الموت. وهذا يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة حينما قالت وكان على فراش الموت وكربتاه يا أبتي، فقال لا كرب على أبيك بعد الموت. إذن فأصابتكم مصيبة الموت. أيها الإخوة، الإنسان يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وافته المنية كل من حوله يبكي، فبطولته أن يضحك وحده. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. فأصابتكم مصيبة الموت. الآن هذان الشاهدان تحبسونهما من بعد الصلاة، ما الحكمة؟ القافلة وصلت والميت دفن في الطريق، والوصية مكتوبة وفي شاهدين إما مسلمين أو غير مسلمين، أتيا إلى بيت المتوفى وسلما ما عندهما من أمانة، قد تكون مالية، قد تكون ذهب، قد تكون حاجات، قد تكون أدوات، قد تكون بضاعة. قال هذان الشاهدان اللذان حضرا موت هذا المسلم يحبسان من بعد الصلاة. الملمح الرائع في هذه الآية أن الإنسان حينما يصلي كأنه يصطلح مع الله، فمن الصعب جدا أن يزور أو أن يكذب بعد الصلاة. ملمح أنه أنت حينما تدخل بيت الله كي تصلي، إلا بعد الصلاة، بعد هذا الدرس، لو خرجت إلى خارج المسجد وإنسان سألك سؤال أنه أمعك 100 ليرة تقرضني إياها ومعك 1500، تقول له والله ما معي، ما تتناسب مع صلاتك، ما تتناسب مع الصلاة التي أديتها، ففي تناقض مريع. والحقيقة هذا الشيء يقودنا إلى موضوع الصيام. الله عز وجل منعك من تناول الطعام والشراب وهو مباح في كل أشهر العام، منعك من اللقاء الزوجي في نهار رمضان وهو مباح في كل أشهر العام، فأنت في رمضان امتنعت عن المباحات، هل يعقل أن تأتي المعاصي والآثام؟ اختل توازنك. فكأن الله سبحانه وتعالى قوى إرادتنا على طاعته. فالإنسان إذا ضبط نفسه 30 يوما في رمضان، يعني في الأعم الأغلب وفي يعني الأعم الأغلب مرة ثانية، أنه يتابع هذه الاستقامة بعد رمضان. فالله عز وجل حينما اصطفى من بين الأشهر شهر رمضان كي تصفو علاقتنا مع الله في هذا الشهر، فمن أجل أن ينسحب هذا الصفاء بكل أشهر العام. وحينما اصطفى مكانا هو بيت الله الحرام من أجل أن تصفو علاقتنا بالله في هذا المكان، العبرة أن ينسحب هذا الصفاء الذي أصابك في بيت الله الحرام إلى كل مكان تقيم فيه. وحينما اصطفى سيد الأنبياء والمرسلين ليكون سيد الخلق وحبيب الحق من أجل أن يكون هذا المنهج وتلك القدوة معممة على كل بني البشر. فاصطفاء الله عز وجل لعلة هداية خلقه ولعلة حسن علاقتهم به. إذن هذان الرجلان يدليان بشهادة مدعمة بالأيمان تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. يعني إن ارتبتم. أحيانا أهل الميت يعلمون معه مبلغ ضخم جدا، أو اشترى بضاعة غالية جدا وأجهزة ثمينة جدا، وإذا بالذي يأتي إلى البيت أشياء تافهة، فصار في ريب. هذان اللذان كانا مع الميت في سفره، وكتب الميت وصية وشهدا عليها، ثم جاء بالبضاعة أو بالمتاع أو بالأموال، وعند الأهل تصور أكبر بكثير، فهون دخل الشك. قال فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. والحقيقة يعني هي من نعم الله الكبرى، أنه في عندنا بالقضاء شيء اسمه اليمين الحاسمة. لو وجدت ألف مسلم ما في واحد أو اثنين بيتجرأ أن يضع يده على المصحف وأن يقسم بالله قسما مغلظا مؤكدا أنه سيقول الحق ويقول بغير الحق. فالقسم يعد حاسم. مرة التقيت مع أحد المحامين قال لي والله أمام عيني قضية مالية كبيرة جدا بمئات الملايين، ومن أجل أن تنتقل من جهة صاحبة الحق إلى جهة معتدية لا تملك هذه الثروة يحتاجون إلى شاهد زور. فجاءوا بالشاهد، قال لي والله أمام عيني. وقف الشاهد أمام القاضي ووضع يده على كتاب الله وقال أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق، وأقسم وأدلى بالشهادة المزورة ورفع يده وبقيت مرتفعة. فالقاضي انتبه قال له أنزل يدك، فارق الحياة ثم وقع إلى الأرض. قال لي والله أمام عيني رأيت هذه القضية. فاليمين الحاسمة كبيرة جدا. رجل في عليه محاكمة، فقيل له ائتي بشهود. ما عنده شهود لكن في شهود بالأجرة. فخرج إلى ظاهر البناء وجد أناس كثيرين يعرضون عليه الشهادة، فاختار أحدهم وساومه على 5000 قضية تموينية. فلما دخل الشاهد أمام القاضي ورأى مصحفا وعليه أن يقسم بالله، قال له لحظة، خرج له بدي 10000 في يمين طلع قضية إلى ثمن. فلذلك الشهادة من أعظم الأشياء في هذا الدين الحنيف. قال إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. يعني لو فرضنا افتراض إنسان مات متسمما وبيملك 1000000000، والذي سبب ساهم في تسميمه أحد أقربائه الذين يرثون حصة كبيرة، وجيء بالقاضي الشرعي فأعطي 5 ملايين أو 25 مليون، صارت الآن من يملك 4000000000 5000000000. لو أعطي هذا القاضي الشرعي 25 مليون ليقول الموت طبيعي، إذا كتب بالتقرير الوفاة طبيعية قبض 25 مليون. هذا القاضي مؤمن، قال له والله لو تعطيني 1000000000 ما بكتب خلاف الحق. هذا ما اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. أما لو قبض 50 مليون، لو قبض 0.5 مليون اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. يعني في بالإسلام شيء ما أحد ينتبه إليه، هذا الخوف من الله. الخوف من الله أحد أبرز معالم الشخصية الإسلامية. لا يبيع دينه ولا بالمليارات، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا الموقف. يعني أقول أنا دائما المؤمن لا تثنيه عن مهمته في الحياة لا سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلادين اللاذعة. ثابت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. القصة التي كانت فيما يروي بعض علماء التفسير سبب نزول هذه الآيات أن رجل مسلم هو مولى العاص بن وائل السهمي كان على سفر مع غير مسلمين وحضرت له مقدمات الموت، فكتب ورقة فيما بينه وبين نفسه ووضعها مع كل ما معه من متاع، ونادى على اثنين من غير المسلمين وهما تميم الداري وعدي بن بداء، وأوصاهما أن يسلما متاعه لأهله، يعني بضاعته وقد يكون تاجرا. ومات الرجل، لكن الاثنين فتحا المتاع ووجدا فيه إناء مفضلا ومذهبا وله قيمة كبيرة، فأخذاه وباعاه بألف درهم واقتسما المبلغ وسلما المتاع لأهل الميت. أهل الميت عثروا على الورقة التي كتبها ميتهم في ثنايا المتاع، وفيها كل التفاصيل بما فيها الإناء المذهب والمفضل. وسأل أهل الميت الشخصين اللذين سلما المتاع عن الإناء فأنكرا أي معرفة به، وأنكرا أيضا أنهما رأيا صاحب الإناء يبيعه. وبعد فترة عثر أهل الميت على الإناء معروضا للبيع، وعرفوا أن البيع الأول كان من الشخصين اللذين حضرا موت صاحب الإناء. فذهب أهل الميت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه مسألة خيانة الأمانة في أمر الوصية. مما يروى بعد هذه الحادثة أن تميم الداري كان غير مسلم لكنه أسلم، فلما أسلم ذهب إلى أهل الميت وأدى 500 دينار نصيبه من بيع الإناء. حدثني أخ، والله هو عندي يعني له مكانة بحسب ورعه، كان يعمل في لف المحركات. قال لي قبل أن أصطلح مع الله وقبل أن أتوب، قد يأتي محرك في شريط خارجي مقطوع يصلحه بثانية واحدة نقطة لحام ويعود يعمل هذا المحرك. المحرك أجرة لفه 5000 ليرة، والقصة قديمة الآن أكثر. في بعض الحالات يأتي محرك يفتحه في قطع شريط خارجي يضع له نقطة لحام ويعود كما كان. قال لي قبل أن أعرف الله يأتي صاحب المحرك بعد أسبوع أعرضه عليه يعمل بانتظام وأقبض 5000 ليرة زورا وبهتانا. قال لي بعد أن اصطلحت مع الله أقول له 25 ليرة. قال لي مو معقول، طلبت 5000. قال له ما في شيء. طلب شوف الفرق، الفرق بعد أن عرفت الله وقبل أن تعرفه. فتميم الداري قبل أن يعرف الله أخذ الإناء وباعوه وأخذ نصف قيمته، بعد أن اصطلح مع الله وأسلم ذهب من عنده مباشرة إلى أهل الميت وأعطاهم 500 درهم نصيبه من بيع الإناء. فإن عثر على أنهما استحقا إثما هذان الشاهدان المسلمان أو غير المسلمين كلاهما سواء، فإن عثر يعني اكتشف صدفة، أحيانا في طريقة يتبعها القضاة لتفريق الشهود، في 3 أشخاص قدموا كتاب زورا وبهتانا لإنسان مستقيم أنه قبض رشوة على هذا العمل، فهذا إنسان مستقيم بريء طاهر، فلما جاء به إلى المحاكمة طلب من القاضي تفريق الشهود، فرق الشهود، جاء بالشاهد الأول، قال له متى أخذت المبلغ؟ وكيف أخذته؟ شيك كان أم نقدا؟ وأي عملة؟ وفي أي مكان؟ اضطرب الشاهد، تكلم بكلام ارتجالي، جاء الشاهد الثاني تكلم بكلام آخر، جاء الشاهد الثالث تكلم بكلام مغاير، فظهر أنهم كاذبون. أحيانا تفريق الشهود يكون سبب كشف الكذب. قال فإن عثر على أنهما استحقا إثما يأتي شاهدان من طرف أهل الميت ويقولان نحن نعلم علم اليقين أنه كان بتجارة، كان معه أموال كبيرة جدا واشترى بضاعة غالية واتصل بنا هاتفيا قبل أن يغادر وقال شحنت لكم كذا وكذا وكذا. ففي أدلة قطعية من قبل المتوفى قبل أن يموت عن طريق اتصال معين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. يعني القضية كما ترون قضية ثقة وإيمان، أما بقضايا العلم كل كلام يمكن أن يكون مزور. يعني لا بد في الدين من أن نعتمد في النهاية على خوف الإنسان من الله، لو ألغينا هذا الخوف لا تستقيم حياة على وجه الأرض. ممكن إنسان يوصي ويكتب وصية ويشهد عليها إنسانان مسلمان أو غير مسلمين، أما إذا اكتشف أنه في بالقضية تزوير أو اختلاس أو باطل على أهل الميت أن يعينان شاهدين معهم أدلة قوية على خلاف هذه الشهادة، ويقسمان أيضا أنهما ما اعتديا على الشاهدين الأولين إنهما إذا لمن الظالمين. أخواننا الكرام، حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني كل شيء له حل. لو أن إنسانا اعتدى على زوجته وشهد شهادة كاذبة أنه رآها تزني، كيف نقابل هذه التهمة الظالمة؟ نقول من حق الزوجة أن تشهد شهادة بالله أنه يكذب. في قضايا حميمة من الصعب جدا أن يكون معك دليل عليها، هذه قضايا ليس لها حل إلا الاعتماد على صدق الإنسان وعلى خوفه من الله وعلى مروءته. واليمين أيضا اليمين حاسمة، لكن هذا اليمين الغموس سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، وقد تعجبون أن اليمين الغموس ليس لها كفارة لأنها تخرج الإنسان من الإسلام، واليمين الغموس يحتاج من حلف بها بعد حلفها إلى تجديد إسلامه، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. وكل إنسان يتوهم أنه إذا زار بيت الله الحرام حاجاً أو معتمراً يعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، مع أن في هذا حديث صحيح، إلا أن شراح الحديث يصرفون الحديث قطعا إلى ما كان بينك وبين الله فقط، لكن ما بينك وبين العباد لا يسقط بحال إلا بالأداء أو المسامحة، لا يسقط بحال إلا بالأداء أو المسامحة. أيها الإخوة، الإنسان يظل بخير ما لم يسفك دما، معروف، لكن مرة ثانية ويظل بخير ما لم يأخذ مالا حراما ليس له. في أخطاء كثيرة الله عز وجل يعفو عنها، لكن حينما تأخذ ما ليس لك، تغتصب بيتا محلا شركة، تأخذ شيئا ليس لك وتحرم به الآخرين، مشكلة كبيرة جدا. الله عز وجل بالمرصاد: وما قولكم أن صحابيا جليلا خاض مع رسول الله كل الغزوات ومات، فلما أراد النبي الكريم أن يصلي عليه قال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. ولم يصلي عليه إلى أن قال أحدهم: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه. في اليوم التالي سأله: أأديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الثالث سأله: أأديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الرابع سأله: أأديت الدين؟ قال: نعم. قال: الآن ابترد جلده، يعني جلده ابترد لا بضمان الدين ولكن بأداء الدين. فمرة ثانية وأخيرة، كأن هذه الآيات تنبئ أن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله